الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمن ضمن العبادات التي أمر الله عز وجل بها العبادات المالية، وهو في الحقيقة قسم مرده إلى أعمال الجوارح إلى العبادات البدنية، ولكن لما كان بالمال فقد أفرده بعض العلماء كقسم مستقل، والاصطلاح والتقسيم طالما لا يبنى عليه حكم شرعي فلا مشاحة فيه. أهمها الزكاة المفروضة، قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والصدقات هي أيضا من العبادات المالية، وإن كانت طالما أفردت عن الزكاة فيقصد بها صدقة التطوع. والنفقة في الحج والنفقة في الجهاد، ويعني الإنفاق في على الجهاد على المجاهدين في سبيل الله عز وجل، كل ذلك من العبادات المالية. فالنفقة في الحج والعمرة نفقة في سبيل الله عز وجل وعبادة له سبحانه وتعالى بالمال. والجهاد قد أمر الله عز وجل بالجهاد بالأموال والأنفس، فقال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وبدأ بالمال لأنه الذي يبنى عليه جهاد البدن، إذ الجهاد غالبا ما يقتضي انتقالا وسفرا، ولا بد من وسيلة للركوب، إذ لا يقدر على قطع المسافات الطويلة عامة الناس إلا بوسيلة، فلا بد من الوسيلة. ولذا عذر الله عز وجل من لم يجدوا ما ينفقون، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهذا في النفقة في سبيل الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان لما أنفق في تجهيز جيش العسرة، قال: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. وكذا من العبادات المالية المفروضة النفقة على من وجبت لهم النفقة من الزوجة والعيال والأقارب، وفي صلة الرحم عموما بالمال، فإن ذلك من العبادات بين الواجبة والمستحبة. هناك صلة واجبة كمن وجد أحد قرابته ومحارمه مثلا في ضائقة وكرب ولا يجد من يعينه، فلا بد أن يعينه بماله، وقد يكون مستحبا عليه في موطن آخر. وأما النفقة على الزوجة والعيال فقد قال الله سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنفقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فالزوجة والعيال وكل من وجبت له النفقة من الأقارب، وهم من ذكرهم الله عز وجل في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك. فكل من يرثهم الإنسان إذا تركوا مالا يجب عليه أن ينفق عليهم إذا احتاجوا. فمن يرثهم الإنسان إذا لم يجدوا كفايتهم في يعني مطعم أو مشرب أو مسكن أو ملبس، وجب على الإنسان أن يعولهم وأن ينفق عليهم، وهذه هذا القدر الواجب من صلة الرحم، والله أعلم. وكذا النذر بالمال، وهو عبادة قولية ومالية، وقد سبق في العبادات البدنية القولية ذكر النذر في المرة السابقة، وقلنا أن الأصل في النذر أنه لابد أن يكون باللسان، بمعنى طبعا مع قصد الإنسان لذلك، لأن العبادات القلبية في جميع العبادات لا تقبل عبادة إلا بالنية. ولكن لا يحصل النذر بمجرد العزم الأكيد، ولو حتى قال في قلبه أنه يعاهد الله على كذا، أو ألزم نفسه بكذا، أو أنه أوجب على نفسه أمرا معينا، لكن طالما لم يتكلم بلسانه فلا يصير هذا الأمر واجبا عليه. فإذا تكلم بلسانه وألزم نفسه بأمر وأوجبه على نفسه، إما بلفظ النذر كأن يقول نذرت لله كذا، أو بلفظ الإلزام كأن يقول علي لله كذا، أو علي أن أفعل كذا، فإذا أوجب وألزم نفسه بأمر لزمه ذلك. وكذلك على الصحيح لو قال عاهدت الله لأفعلن كذا، وهذا مثل لو قال والله لأفعلن، كل ذلك عبادة قولية. وإذا كانت بالمال فهي مالية، علي أن أنفق كذا، علي أن أتصدق بكذا. فأما إذا كان نذرا بمعصية أو فيما لا يملك ابن آدم فلا يجب الوفاء به، مثل أن ينذر مثلا وقودا أو زيتا أو شموعا لقبر فلان، وقد نهي عن الإيقاد واتخاذ السرج على القبور، وهذا من البدع المحدثة. فإذا نذر معصية لم يرز له أن يفي بذلك. وكذلك لو نذر أن ينحر في مكان ينحر فيه المشركون أو يعبد فيه غير الله، كما ثبت في حديث مسلم حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها واثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فإذا نذر معصية كان ينذر الذبح في مكان عيد من أعياد المشركين، وكما ذكرنا العيد يطلق على الأمر، على الأمر الزماني والمكاني، يطلق على ما يعتاد فعله في زمان معين، أو يطلق على ما يعتاد فعله في مكان معين. فالموالد مثلا موالد زمانية ومكانية، أعياد زمانية ومكانية، وهي أعياد محدثة ومبتدعة. وإذا كانت موالد أهل الشرك كموالد النصارى مثلا، فإن ذلك يتضمن عيد من أعياد المشركين. فمثل هذا لو نذر إنسان أن يذبح في موالدهم أو في أعيادهم لكان نذرا في معصية الله. فمن نذر مثلا أن ينحر في أي يوم من أيام أعياد المشركين كيوم النيروز مثلا، أو لو أن أحدا كذلك نذر أن يذبح يوم عيد المبتدع، كما يلزم بعض الناس أنفسهم بالذبح يوم المولد ويخصص هذا اليوم بالعبادة، فهو عيد مبتدع محدث. لذلك نقول لا يجوز أن يفي بذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله وأن يكفر عن يمينه، لأن النذر بمعصية كفرته كفارة يمين. وإن كان نذر أن ينحر في زمان أو في مكان ليس عيدا مبتدعا، فضلا أن يكون من أعياد المشركين وليس فيما يعني فيه وثن يعبد، فإنه يجب عليه الوفاء بنذره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل. قلنا الراجح أنه يجب في هذا النذر نذر المعصية كفارة يمين، إذ أنه لن يفي به. نقول أن نذر المعصية لا يفي به الإنسان، والراجح أنه يجب فيه كفارة يمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، وقد قال سبحانه وتعالى في من حرم على نفسه شيئا، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما أحل الله له. فالتحريم والإلزام من باب واحد، لأن التحريم إلزام بالامتناع، إذا حرم الإنسان على نفسه طعاما كأنه نذر أن لا يأكل هذا الطعام، وإذا أوجب على نفسه أمرا فإنه كذلك، فعليه كفارة يمين. وأما إذا نذر ما لا يملكه كعتق عبد فلان أو بيع دار فلان، بخلاف ما يمكن أن يتعلق بالذمة، فإن هذا يظل في ذمته، مثل من لا يملك مثلا 20 جنيها فينذر أن يتصدق ب20 جنيها، هذا يتعلق بالذمة لأنه ليس أمرا معينا. أما ما لا يملكه ابن آدم فأن يقول أن أحول دار فلان مثلا إلى مسجد، وهو لا يملك أن يشتريها إلا برضا صاحبها، فرفض صاحبها ذلك وقال له لن أبيعك إياه، فهذا ما عليه نذر ما لا يملك. وإذا نذر ما لا يقدر عليه أي إنسان، مثل أن يشرب البحر مثلا، أو أن يأتي مثلا أن يصعد في السماء أو نحو ذلك مما يعجز عنه الإنسان في الصفة العامة، وإنما أراد أن يلزم نفسه بأمر فألزم نفسه بهذا النذر إذا لم يفعله، فهذا كله كفارة يمين، والله أعلم. وأما النذر لغير الله كما يفعل عباد القبور في صناديق الأضرحة، فإن الدافع إليها هو اعتقادهم أن الشيخ قد وفى لهم بما طلبوه منه، فهم يقدمون النذور من أجل ذلك، ولا شك أن هذا شرك صريح مخرج من الملة، وهو لا ينعقد أصلا. طبعا خروج من الملة هنا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد أن يبين لصاحبه أن النذر عبادة، وأن الشخص الميت لا يملك له ضرا ولا نفعا، وأن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك من الأدلة. فإن أصر بعد ذلك كان مشركا، وأما قبل ذلك فلا بد من البيان. لكن على أي حال لا ينعقد حتى ولو لم يكفر صاحبه لمانع من موانع التكفير، لكن لا ينعقد عبادة، لا يكون غير المشروع مشروعا طالما أنه خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد، لابد أن يكون ردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بخلاف نذر المعصية فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كفارة يمين، وذلك لأن نذر المعصية عاهد ربه سبحانه وتعالى، ألزم نفسه أمام الله عز وجل على أن يفعل هذه المعصية، فعند ذلك لازمه أن يكفر عن يمينه، لازمه أن يكفر عن نذره. وأما من جعل النذر لغير الله فهذا صرف العبادة لغير الله، فهذا لا ينعقد أصلا ولا يكفر عنه، وتجب التوبة منه، ولا يلزم صرف المال في مصرف آخر لأنه باطل أصلا. يعني واحد على سبيل المثال نذر أن يقيم ضريحا للولي الفلاني، وأن نذر الولي أن يفعل ذلك، نذر للولي إن شفى الله مريضه أن يأتي مثلا قبره ويتصدق عنده ويطعم المساكين الذين بجواره، وكان النذر للولي من دون الله عز وجل، فهذا إذا تاب إلى الله عز وجل وعرف التوحيد وترك هذا الشرك فإننا لا نقول له انظر كيف كنت تريد أن تفعل مثلا من الأموال فتصدق بها على الفقراء، لا يلزمه ذلك، هذا النذر لم ينعقد أصلا ولا يصرف في يعني وجه آخر. بخلاف مثلا لو نذر أن يأتي مسجدا من المساجد ليصلي فيه، فنقول له لو صليت في المساجد الثلاثة أجزأك ذلك، نأمره بأن يصرف ذلك في إيه؟ في موضع آخر. ولو صلى في مسجد في أي مسجد أو أنفق هذه النفقات في أي مسجد فإنه يجزيه ذلك طالما أنه لله سبحانه وتعالى. فأما إذا كان قد عقد النذر لغير الله فهو لم ينعقد، وبالتالي وقع باطلا فلا يلزمه شيء إلا التوبة. لا، النذر فيما لا يملك عليه كفارة يمين، لأن عقد. إزاي؟ لأنه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، لأن الحديث فيه كده، قال وكفرته كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، طالما أنه صار نذرا فكفارته كفارة يمين. بخلاف كما ذكرنا أنه نذر أن يشرب البحر، نذر أن يبيع دار فلان ويجعل أن يجعل دار فلان مسجدا وعينها، فهذا لم يرضى فلان، عليه أن يكفر عن يمين. بخلاف من نذر لغير الله لم ينعقد ابتداء. وقد يتساءل البعض إذا كان النذر والحلف من باب واحد، فلماذا اعتبر العلماء الحلف بغير الله شركا أصغر والنذر لغير الله شركا أكبر؟ فالجواب أن هذا باعتبار الأغلب في كل منهما، وإلا فكل منهما النذر والحلف فيه الشرك الأكبر والأصغر حسب اعتقاد فاعله وقصده. فإذا كان يجري على لسانه من غير قصد التقرب، إذا كان يجري على لسانه من غير قصد التقرب والتعظيم لغير الله كان شركا أصغر. يعني يقول مثلا من غير قصد التعظيم للشيخ الفلاني كذا، للشيخ الفلاني كذا، لا يقصد ذلك، لكن ده نادر. لكن الغالب في مثل هذا الأمر في الحلف، كأن يقول والنبي لا تفعل كذا، وتربة فلان وتربة الشيخ الفلاني لا تفعل كذا ونحو ذلك. لو سألته هل يعظم يقصد بذلك أن يعبده أو أن يصرف له العبادة أو أن يعظمه كتعظيم الله، أن نفى ذلك وأخبر أنه إنما يعظم الله عز وجل. فالأغلب في الأعم في الحلف جريانه على اللسان من غير قصد، جريانه على اللسان من غير قصد صرف العبادة لغير الله، فيكون شركا لفظيا، فهو شرك أصغر. هذا الأغلب في الحلف لا يكاد يوجد في النذر، بل الأغلب في النذر اعتقاد أن المنذور له هو الذي يملك له قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وهذا الاعتقاد شرك في الربوبية. فإذا أضاف إليه النذر وهو عبادة كان شركا أكبر في الإلهية، يعني هو ابتداء شرك في الألوهية شرك أكبر، ويضيف إليه شرك أكبر في الإيه؟ في الإلهية. وليس المقصود أنه يكون شركا أكبر بإضافة النذر فقط، بل مجرد الاعتقاد في أن فلانا يملك له الضر والنفع من دون الله هو شرك إيه؟ أكبر في الربوبية. ولكن يزداد سوءا ويزداد قبحا ويزداد شركا بأن يصرف له العبادة من دون الله عز وجل، بأن ينذر له، فيكون شركا أكبر في الإلهية. المقصود بذلك أنه في الإلهية إضافة إلى ما كان في الربوبية، والعياذ بالله. فهذا في الأغلب العام، هذا بالنسبة إلى التفريق بين النذر وبين اليمين. وأما النذر المعلق وهو المعروف بنذر المجازات أو المعاوضة لله عز وجل، ينذر لله لكن على سبيل الاشتراط، يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، إن نجحت في الامتحان فلله علي كذا، إن رزقني الله عز وجل شيئا معينا فلله علي كذا، سواء نفقة أو عبادة من العبادات أو سفرا في طاعة حج أو عمرة أو غير ذلك. فعقده ابتداء، هذا النذر المعلق عقده ابتداء مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. لماذا قلنا مكروه؟ لأن الأدلة الشرعية دلت على وجوب الوفاء به، فلا يكون محرما واجبا في نفس الوقت، وإنما عقده مكروه والوفاء به واجب. فهذا النهي ليس للتحريم، والتعليل كذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يرد من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، دليل على أن عقده ليس بحرام ولكنه مكروه خلاف الأفضل، وأن النهي للتنزيه. وإن كان الوفاء فيه أو الوفاء به إذا حدث المعلق عليه واجبا، إذا كان الوفاء به إذا حدث المعلق عليه واجبا، يبقى عقده ابتداء مكروه، ولكن إن عقده إن قال لله علي نذر، إن قضى الله حاجتي أن أفعل كذا، فقد ففعل الله به ذلك، وجب عليه الوفاء باتفاق العلماء. وما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يستخرج به من البخيل، فهو لا يعطي إلا إذا أخذ. وهذا التعليل يدل على أنه ليس يكره النذر، نذر التبرر ونذر العبادة، دون أن يكون معلقا، كما النذر أن يصلي لله ركعتين دون أن يحدد أمرا معينا، دون أن يقول أن ذلك معلق على شفاء مريض أو على قضاء حاجة، فهذا أمر لا حرج فيه وهو من العبادات فيكون مشروعا. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فجعل النفقة والنذر من العبادات التي يعلمها الله ويتقبلها من صاحبها إذا أخلص لله عز وجل. والله أعلى وأعلم. بهذا العرض لأنواع العبادات، وقد أطلنا في هذا الفصل أو هذا شرح هذه الآية الكريمة، هي أول آية في كتاب التوحيد، وهي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يظهر لنا شمول العبادات. لماذا بينا ذلك كله بهذا التفصيل؟ ليظهر لنا شمول العبادات بأنواعها المختلفة لكل مظاهر الحياة البشرية، وأن الله لم يخلقنا إلا من أجلها، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد أن نقول في هذه العبارة أن كل شيء في حياة الإنسان ينظر إليه المؤمن الصادق من خلال منظار العبادة، فالعبادة كأنها منظار لا يرى الدنيا إلا من خلالها، لا يرى شيئا من الأشياء إلا وهو يريد أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. حتى المباحات فالمؤمن يقلبها عبادات بقصد التقرب إلى الله عز وجل بوجه من الوجوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: أيأتي الرجل منا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: أجل. قال: كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر. فهو ينفذ دائما إلى قصد التقرب إلى الله لأنه خلق من أجل ذلك، وراحته وسكينة قلبه وطمأنينة نفسه في أن يكون متقربا إلى الله عز وجل. فشمول قضية العبودية للحياة الإنسانية كلها، لحياة البشر كأفراد وكجماعات، ولو ظللنا نعدد ما مظاهر وأنواع العبادة، والتي هي في النهاية هي حقيقة الإيمان. يعني عندما نقول أن الإيمان قول وعمل، نقول: وقول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، تجد في النهاية هناك انطباق، تجد انطباقا بين مفهوم الإيمان ومفهوم العبادة. وذلك لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فتحقيق العبادة هو تحقيق الإيمان بلا إله إلا الله، وهو الذي جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن ليست قضية العبودية لله أن نجعل جانبا من حياتنا لله وباقي الجوانب لغير الله سبحانه وتعالى، تنظمها الأهواء والرغبات الشخصية أو القوانين الأرضية والعادات والتقاليد وتقليد الآخرين وسنن الناس في حياتهم، إنما جاء الإسلام لينظم حياة البشر أفرادا وجماعات وأمما. من مناهج الحياة المختلفة التي تؤدي إلى أن يستطيع الإنسان أداء هذه العبادات هي عبادات للأمة. لذلك نقول عبودية الفرد وعبودية الأمة، هناك عبودية للشخص في نفسه وعبودية للأمة في أنظمة الحياة التي تؤهل وتعين وتيسر أداء هذه العبادات المختلفة. قضية العبادة أنها أمر شخصي بين العبد وبين ربه، وحصر العبادات في المفهوم المتأخر أنها العبادات المعروفة من الصلاة والصوم والحج والزكاة، وأما باقي مسائل الحياة فالناس أحرار فيها يفعلون ما يشاءون، هذا مفهوم خطير جدا مخالف لصريح الكتاب والسنة. قد قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالصلاة والنسك نسك بأنواع العبادات وعلى وجه آخر الذبح، والمحيا والممات لله رب العالمين، فهذا كله لله سبحانه وتعالى. لذا لا يصح أن يقال مثلا أن الدين لله والوطن للجميع، ماذا يعنون بذلك؟ أن حياتنا في أوطاننا ننظمها بعيدا عن الدين، وننظمها بما نتفق عليه نحن مسلمين وكفار والعياذ بالله. المؤمن يرى أن كل شيء لله عز وجل، وأن الدين وأن الإسلام الدين الحق هو الإسلام لا دين سواه عند الله عز وجل يقبل، هو الذي ينظم كل شيء في حياة البشر وينظم تعاملهم مع غيرهم، مع المسلمين مع غير المسلمين، ينظم أمورهم الحياتية اليومية والفردية والجماعية، ولا يخرج شيء من حياة الناس عن أن يكون لله عز وجل فيه حكم يلتزم به المؤمن ويعتقده ويعمل به. وهذا هو الفرق في حقيقة يعني تحقيق الالتزام أو مفتاح قضية الالتزام، أنه يرى كل شيء لله عز وجل عليه فيه أمر أو نهي يلتزم به، ويجعل أمر الدين هو الذي يشكل له كل شيء في حياته ويصوغ حياته بناء عليه. وهذه هي القضية الأولى في حياة المسلم، ولا يمكن أن يكون أن تكون العبادة هي مجرد شهر في السنة أو ساعة في اليوم ونسبة من المال تدفع مثلا وبعد ذلك ومر في العمر يقضيها في الحج وبعد ذلك تكون كل حياته بعيدا عن ذلك، ويقال أنه لم يخلق إلا لذلك. قد قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف يتصور إذن أن تكون العبادة هي أقل شيء في حياة الإنسان أو جانب تكمل به الصورة؟ الفرق بيننا وبين يعني من ينتسبون إلى الإسلام من العلمانيين، العلمانيين منهم من يرى أن الدين خزعبلات مهجورة، ومنهم من يرى أنه يتدين ولكن لا يشكل حياة البشر، هو يتدين بالدين لكن الدين عنده جانب شخصي صغير في آخر اللوحة كما يقولون، لو عنده لوحة كذا يحط الدين في جانب من جوانبها، لوح له نصيب ولكن ليس له يعني أن يصبغ الحياة كلها بصبغته. وهذا أمر من أخطر الأمور، عرضنا كل هذه العبادات القلبية واللسانية والبدنية والمالية لنعلم شمول قضية العبودية، وأنها لابد أن تشكل كل شيء في حياة الإنسان، وأن يصبغ الإنسان حياته بصبغة العبودية لله سبحانه وتعالى، ويفعل يعني في حياته يرجع في حياته يكون له المرجعية الأولى في حياته بل الأولى والأخيرة إلى حكم الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يحقق له العبودية في طعامه وشرابه ولباسه وهيئته وآدابه ويعني تقاليده، بالإضافة إلى العبادات المحضة في المعاملات وما يفعل وما يترك، ويعني في بيته وأسرته وعمله وطريقه وفي جميع أحواله كفرد وكطائفة الأمة كلها تتعامل بذلك. نسأل الله أن يوفقنا لعبادته. الآية الثانية في يعني هذه في هذا الباب قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين في الآية الأولى أن العبودية والتوحيد هي الغاية من خلق الإنس والجن، الحكمة من خلق الإنس والجن. وهذه الآية الثانية تبين أن التوحيد واجتناب الطاغوت هي الحكمة من إرسال الرسل. هذه القضية إذن أعظم القضايا. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أمرهم أن يقولوا للناس اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففيه بيان الحكمة من إرسال الرسل وهي الدعوة إلى التوحيد، وفيه أن الرسالة عمت كل أمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، قد لا نعلم أسماء الرسل الذين أرسلوا إلى الأمم في أقطار الأرض، ولكن الله أخبرنا أنه عم كل الأمم بالرسالة. ولكن قد يستثنى من ذلك ما دل عليه الدليل، قد يخص ذلك بالدليل، لكن الأدلة دلت على وجود أفراد لم تبلغهم دعوة الرسل، لكن الأمم الجماعات الكبيرة من البشر، التجمعات الإنسانية التي يعني يوجد فيها تجمع كبير، فإن الله أرسل إليهم رسلا أو بلغتهم دعوة الرسل الآخرين. والدعوة إلى التوحيد متفقة ليست مختلفة، ولذا كان من بلغته دعوة رسول فقد لزمته الدعوة ووجب عليه التوحيد حتى ولو كان الرسول إلى غيره من الناس، كما في قوم نوح، فإن الله عز وجل أرسل نوحا إلى قومه وأهلك أهل الأرض جميعا لما كفروا، وإنما كانت رسالته إلى قومه خاصة، ولكن لما كانت دعوة التوحيد دعوة واحدة لكل الرسل، كان من كذب رسولا قد كذب كل الرسل وكذب الذي أرسلهم. ولذا قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا رسولا واحدا هو أول رسول إلى أهل الأرض، لكن حكمهم أنهم كذبوا كل الرسل. أما الأدلة على أنه قد يوجد بعض من لم تبلغه دعوة الرسل، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. الحديث رواه أحمد وابن حبان والبيهقي والطبراني من حديث الأسود بن سريع، الحديث صححه غير واحد من العلماء ومنهم الشيخ الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الأصم فيقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، أما الأصم فيقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق، أحمق يعني المجنون، فيقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا والصبيان يرمونني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، الشخص الكبير في السن. وأما الذي مات في الفترة، يعني في ما بين الرسل، فترة انقطاع الوحي وفتور الوحي، قال فيقول: وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك من رسول، فيأخذ عليهم عهودهم ومواثيقهم لا يطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. وهؤلاء في من مات مشركا، في من مات مشركا ولم تبلغه دعوة الرسل، أصم جاءه الإسلام وهو لا يسمع ولا يمكن إفهامه بالإشارة ولا يحسن القراءة، وكذا المجنون الكافر الذي ولد يعني الذي كان كافرا في حال عقله ثم جن قبل أن تأتيه الدعوة، ثم جاءته دعوة الإسلام بعد أن صار مجنونا. وأما من ولد مجنونا فالظاهر أن حكمه حكم أطفال المشركين، إذا ولد مجنونا لأبوين كافرين فالظاهر أن حكمه حكم أطفال المشركين لأنه لم يعقل أصلا. وأما من كان عاقلا وكان مشركا حال عقله ثم جن وأتته دعوة الإسلام بعد أن جن، فهذا الذي يحتج عند الله يوم القيامة. فأما المجنون الكافر الذي بلغته دعوة الإسلام وهو عاقل فمات على الكفر، يعني رجل كان عاقلا بلغته دعوة الإسلام ثم خرف في آخر عمره أو جن ثم مات على ذلك، فمات على الكفر والعياذ بالله، وليس ممن تقوم له الحجة، لأن الحديث فيه: وأما الأحمق وأما الهرم فيقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، أما الذي جاءه الإسلام وهو يعقل فلا يستطيع أن يحتج بذلك. وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك من رسول، ولذا لا يستطيع من بلغته دعوة رسول أن يحتج بهذه الحجة، إنما يقول ربي ما أتاني لك من رسول. فأما إذا بلغته دعوة رسول من الرسل كان معذبا والعياذ بالله، وكان قد قامت عليه الحجة، وقد قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا يوضح لنا حكم من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. وقد وردت معظم الأدلة، عامة الأدلة، على كونهم من المعذبين. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقبر ستة أو سبعة، خمسة أو ستة أو سبعة من المشركين حين حادت به بغلته حتى كادت أن تدبته، حتى كادت أن تلقيه من الفزع الذي أصابها لما لما رأت من عذاب هؤلاء في قبورهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فقالوا ماتوا في الإشراك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن أبيه فقال إن أبي وأباك، قال إن أبيك في النار، ثم قال له إن أبي وأباك، إن أباك لفي النار، ثم قال له إن أبي وأباك في النار. واستأذن صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له صلى الله عليه وسلم. وقد قال سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. فكيف الجمع بين هذه الأدلة وبين هذه الآية الكريمة؟ ما أنذر آباؤهم، والصحيح في ذلك أنه ما أنذر آباؤهم إنذارا خاصا، لم يأتيهم رسول خاص بهم. كما هو معلوم أن العرب لم يأتيها رسول قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من العرب أو خاص إلى العرب، وليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى ابن مريم النبي. لكن هؤلاء المشركين الذين ماتوا قبل البعثة قد بلغتهم دعوة الأنبياء السابقين، وعرفوا اليهود والنصارى بلا شك، وكان منهم يهود ونصارى، وبينهم ومنهم من تهود أو تنصر، ومنهم من تحنف كان حنيفا على ملة إبراهيم كزيد بن عمرو بن نفيل، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة حسنة وأخبر عنه بالثناء، ومات قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وكذا قس بن ساعدة كان على التوحيد والحنيفية كما هو معروف، وأبو ذر رضي الله عنه كان يدين بالتوحيد قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، فدل ذلك على أنهم كانوا يعرفون إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ودين إبراهيم ودين إسماعيل. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صورة إبراهيم وإسماعيل في الكعبة يستقسمان بالأزلام، قال قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط. فكانوا يعلمون أن هذا مخترع، وهم يعلمون أن الذي اخترع عبادة الأوثان عمرو بن لحي، وهذا تاريخ مشهور، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه رآه يدر قصبه في النار، هو الذي سيب السوائب وحمل الحام، وهو الذي نشر عبادة الأوثان، وهو الذي جعل لكل قبيلة من العرب صنما يعبدونه في ناحية من النواحي. وكانوا قبل ذلك على دين إسماعيل عليه السلام، 10 قرون من بعد إسماعيل عليه السلام كلها على التوحيد، حتى أدخل الشرك عمرو بن لحي، وهم يعلمون ذلك، لكن كانوا يتبعون الآباء والأجداد، أمر مغلظ عندهم، ويرون أن له أن يبدل الدين والعياذ بالله من ذلك، كما وقع اليهود والنصارى في ذلك في الأحبار والرهبان، وهم يعلمون أنهم اخترعوا وابتدعوا في مجامعهم عقيدة تخالف ما كان عليه الأوائل، ومع ذلك فهم يرون لهم حق التشريع والتغيير والتبديل، ويتركون الكتاب الذي بأيديهم لقول هؤلاء. فكذلك كان العرب يتركون ما يعلمون من الحنيفية لعبادة الأوثان، لأن رؤساءهم كانوا على ذلك، والتقليد خطر عظيم على البشر. لذلك نقول أن أصح وجوه الجمع بين هذه الأدلة أن النفي في قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي لم ينذر آباؤهم، أي إنذارا خاصا، فهو لفظ عام أريد به الخصوص، لم ينذر، لم يأتيهم رسول منهم، لا لم يأتيهم كتاب لهم، لكن لا نشك أن هذه القرى الظاهرة كمكة ويثرب وغيرها من حواضر العرب كانت دعوة موسى ودعوة عيسى ودعوة إبراهيم وإسماعيل قد وصلتهم، وكما ذكرنا قد قامت الحجة على كل أحد بدعوة أي رسول من الرسل وإن لم يكن رسولا إليهم أنفسهم، لأن دعوة التوحيد واحدة ودين الأنبياء في ذلك واحد، والحجة به قائمة على كل من بلغه. والله أعلم وأعلم، قل قولي هذا وأستغفر الله. حكم إجراء عملية تدبيس المعدة لشخص سمين جدا يعوق الحركة السلسة ويمنع الزيادة، لمنع الزيادة والسمنة المفرطة، الصحيح جواز إجراء هذه العملية إذا غلب على ظنه السلامة بها. هل يوجد حديث أنه لا يحلف بالطلاق إلا الفساق؟ الحلف بالطلاق لا يوجد حديث بهذا اللفظ، ولكن الحلف بالطلاق هو إلزام للنفس بالطلاق، فهو من باب النذر والإلزام والإجاب والتحريم، ففيه كفارة يمين. زواج المسيار هذا يتكلمون عنه أنه زواج بلا نفقة ولا سكنة على وجه، وهناك من يقول أنه يذهب إلى بلد ويكون عالما أنه سوف يرحل منها بعد مدة فيتزوج زواجا مؤقتا. فأما إذا كان الزواج محدد المدة عرفا بأن علمت المرأة أنه سوف يطلقها بعد حين معين 5 سنوات 4 سنوات فهو زواج متعة يقع باطلا. وأما إذا اتفقوا على أنه إنما يأتيها نهارا لا ليلا مثلا، أو أنه لا ينفق عليها، أو أنه لا يسكنها، فيقع الزواج صحيحا والشرط يقع باطلا، ويلزمه أن يقسم لها إذا طلبت وأن ينفق عليها، وإذا يعني لم تطلب ذلك فلها هذا الأمر، ولكن الزواج يقع صحيحا. الزواج الباطل هو الزواج المؤقت المحدد المدة، سواء في أصل صيغة العقد أو بالاتفاق بين الطرفين خارج العقد. عليكم السلام ورحمة. إذا أراد شخص أن يتبرع بدمه من باب فعل الخير وتوفير الدم للمرضى والمصابين، ولكن أبواه يعارضان ذلك بشدة لخوفهما عليه وقلقهما وهما شديد الحب له، فشلت كل محاولاته معهما ليقنعهما ويزيل خوفهما، هل يجب عليه أن يطيعهما في عدم التبرع بدمه؟ الظاهر أنه يلزمه ذلك، لأن هناك قد يتعرض للمرض إذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن يطيع الوالدين، وليس هذا بفرض عين عليه. والله أعلم. النفقة الواجبة في سورة الأرحام ما ذكرنا من أنه إذا كان هناك أحد الأقارب فقيرا وهو وارث له، هو يرثه لو مات فيلزمه أن ينفق عليه، وإذا وجد أحدا من المحارم من الأقارب مضطرا جائعا أو عاريا، بل كما ذكرنا إذا ورد أحدا من المسلمين على تلك الحال ولم يجد من يقوم بشأنه وجب عليه أن يطعمه ويكسوه. والله أعلم. الفرق بين الطلاق الذي هو في صيغة النذر وبين الطلاق المعلق، هو الطلاق الذي في صيغة النذر كان يقول علي الطلاق أن أفعل كذا، ده صيغة صريحة في أنه إيه؟ نذر، ولذلك لا يكاد يصدر بنية التعليق الحقيقي، وإنما دائما يصدر بنية الإلزام أو المنع لنفسه أو للغير. وأما الطلاق المعلق بصيغة التعليق كأن يقول إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا ففلانة طالق، فهذا قد يقصد به التعليق وقد يقصد به الإلزام أو المنع، ومن هنا سماه كثير من الناس حلفا بالطلاق لأن مقصوده الحلف الإلزام أو المنع. وقد يقصد به حقيقة التعليق فعلا، كما لو قال إذا طلعت الشمس أو إذا جاء أول الشهر فأنت طالق، فهذا لا يتصور فيه ليه الحث أو المنح، وإنما هو تعليق حقيقي، كما لو قال إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، هذا تعليق واضح لا شك فيه، بخلاف ما إذا لو قال لو ذهبت إلى فلان أو لو دخل فلان فأنت طالق، فهذا قد يقصد به إيقاع الطلاق فعلا ويكون معلقا فعلا، وقد يقصد به التهديد الحث أو المنع. فعلى الصحيح من أقوال العلماء قياسا على قول الصحابة في العتق، وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ترجيح هذه المسألة وعامة المعاصرين، أن هذا الطلاق المعلق يسأل الشخص فيه عن نيته، فإن كان يقصد التعليق الحقيقي وهو أنه إن حدث الشيء الفلاني طلقت فهو يلزمه ذلك، وأما إذا قصد الحث أو المنع فإنه يكفر عن يمينه، يلحق بصيغة علي كذا، والله أعلى وأعلم. لما نقول في كفارة يمين يبقى ما هيش طلقة، ولو قلنا يقع الطلاق يبقى تحصل طلقة، والإجابة لم تفهم بالمرة. ما أنا بقول لأتي بنقول إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق يقصد التهديد أو المنع، قلنا عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين معناها أنها إيه؟ ليس طلاقا. هل تجوز الصلاة خلف من يفعل الكفر الأكبر؟ هل يلزم من عدم جوازها تكفير عينه؟ لا لا، أولا لا يجوز أن يصلي من يرتكب خلف من يرتكب الكفر الأكبر، وأما من جهة صحة الصلاة فهذا الأمر مبني على تكفيره بعينه، فلو علم أنه كافر بعينه صلاته خلفه باطلة، لا تقع صلاة خلف كافر. وأما إذا كان لم يكفر بعينه لأجل عدم إقامة الحجة أو لأجل وجود مانع آخر كإكراه، ارتكب كفرا لوجود إكراه، ارتكب كفرا نطق كفرا لوجود خطأ في اللفظ، أراد أن يقول اللهم أنت عبدي أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا لم يكفر، والصلاة بناء على ذلك إذا كان هناك مانع من التكفير من خطأ أو نسيان أو إكراه أو جهل أو تأويل فالصلاة صحيحة. لكن النصيحة في أن لا يصلي خلف من يعلم عنه أنه يرتكب كفرا أكبر، لأننا حتى ولو لم نكفره بعينه لأجل أننا لم نستوفي الشروط أو لم نعلم وجود موانع، لم نعلم استيفاء شروط انتفاء الموانع، فقد يكون عند الله عز وجل كافرا، فلا ينبغي أن يصلي خلف هذا. فإذا كان الذي بصق في القبلة سيء الأدب فعل منكرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم إنك أذيت الله ورسوله، فكيف بمن يرتكب الكفر الأكبر وكيف بمن يرتكب البدع والضلالات؟ حتى ولو عذر في عدم التكفير فإن هذه مسألة أخرى، لكن لا ينبغي أن يصلى خلفه. هل مسألة طلب الدعاء من الأموات كان يقول الميت والغائب ادعوا الله لي أو اشفع لي من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ نقول ما هو الشرك حتى نعلم الإجابة، ما هو الشرك الأكبر في هذا الباب، في باب الإلهية، هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، وإنما الذي يستطيع أن يأتي بالأدلة إنما يأتي بها على دعاء غير الله. الأدلة الوردة في كتاب السنة على أن هذا شرك، ما هي هذه الأدلة أن هذا من الشرك؟ هو إيه؟ هو من أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يضره، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالآيات الأدلة كلها في دعاء غير الله. وأما أن يقول الميت ادعوا الله لي فلا يقال هذا دعاه من دون الله، هذا كلام غير صحيح، حتى يقال عبده، يحتجون بقول الله عز وجل ما نعبدهم عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء قد أقروا بأنهم يصرفون العبادة لغير الله، هذا لم يقر ولم يصرف أصلا لأنه لم يدعو غير الله. فمسألة أن المسألة فيها خلاف، هذه المسألة لا أعلم فيها خلافا بين المتقدمين من أهل العلم، وإنما ذكر شيخ الإسلام مراتب متفاوتة في دعاء يعني مسألة التوسل، وجعل الشرك الأكبر هو أن يدعو الميت من دون الله، وجعل الأمر الثاني أنه قال أنه بدعة وهو أن يطلب منه الدعاء، لم يجعله شركا ناقلا عن الملة، هو ذريعة إلى الشرك صرح بذلك. فكلام شيخ الإسلام تيمية كلام واضح وبين، ولعله يأتي تفسيره في كتابة يعني في فتوى التوسل لشيخ الإسلام تيمية. فمسألة أنه يقول بدعة شركية، لو أنه ذكر ذلك بدعة فقط أمكن حمل، لكنه ذكره قسيما للشرك الأكبر، ذكر ده قسم تاني مرتبة أخرى، بيقول قسم شرك أكبر، قسم بدعة، قسم مختلف فيه. لما يقول هذا الكلام يبقى ماذا نقول لما يحدد أنه بدعة ويجعله قسم آخر غير قسم الشرك؟ ثم النظر في الأدلة، هو لو أن شيخ الإسلام تيمية قال أنه شرك هل يقبل ذلك بغير دليل؟ لابد من دليل في المسألة، المسألة في قضية أن يقال أن هذا الفعل شرك، لابد من قرآن، لابد من سنة، فكيف تزعم أنه شرك لأجل أن الرجل قال للميت ادعو الله لي استسقي الله لنا؟ فين دعاه بقى؟ ده هو بيقول له دعيلي، بيقول له دعيلي عند ربنا، فكيف يقال دعاه؟ الدعاء ده طلب القضاء الحاجات من الميت، ده هو بيقول له دعيلي إن حاجتي تقضى، فما يقولوش ان حاجة. يبقى انا لو قلنا يبقى ده لو هذا بهذه الطريقة ان كل من سأل احدا شيئا على اطلاق كان مشركا ايا ما كان، لكنه لم يطلب منه قضاء تلك الحاجة، ده هو بيقول له ادعو الله لي. فهذا فرق بلا شك بين ان يقول اشفي مريضي او انزل المطر يا سيدي فلان، اسقنا يا سيدنا فلان، غير استسقي الله لنا. وهذا الامر انا لا اعلم فيه خلافا بين المتقدمين، وان كان بعض أفاضل المعاصرين يجعلها كذلك وهو خطأ من قائله، لا أشك في أنه خطأ. المسألة تحتاج إلى استظهار كلام العلماء المتقدمين وأدلتهم، يعني عايزين أن هو حد اللي بيتكلم في المسألة دي، الظاهر أن فيه كلام كتير في هذه المسألة، يحتاج إلى أن هو يعرف طريقة استنباط العلماء وطريقة استدلال العلماء، وإلا فالكلام ليس يعني لمجرد أن فلانا قال. واحذروا التقليد، وخطر عظيم أن يقال عن بعض الناس أن هذا يعني أن فلان قد أشرك بالله ويشدد في المسألة من غير أن يكون عنده لا دليل من كتاب ولا سنة فضلا عن كلام العلماء. لمين بقى يقول لمين؟ لا، الدعاء طلب الدعاء من الحي، طلب الدعاء من الحي مشروع، من المسلم الصالح الحي مشروع. قولوا قولي هذا واستغفر الله.